بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض. هذا قائنا لأن بعده شيخ رواه البرقاني في صحيحه وزاد نزيد أقول بعدها مرتبط بما قبلها ورواه البرقاني في صحيحه أحسن الله إليك ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة. نعم، على كل حال هو يتحدث الآن عن مشابهة هذه الأمة للأمم السابقة وعن وقوعها فيما وقعوا فيه، ومن ذلك أن هذه الأمة افترقت كما افترقت الأمم التي قبلها. ثم سيتحدث بعده مباشرة عن هذا التفرق وأنواع هذا التفرق من حيث الذم، أن هذا التفرق منه ما يذم فيه الطوائف المفترقة جميعا، ثم يبين سبب هذا الافتراق الذي ذم فيه جميع الطوائف، ثم بعد ذلك يبين أنواع هذا التفرق الذي يذم فيه هؤلاء جميعا، يبين أسبابه ويبين أيضا أنواعه. أنا في كلام جيد حذف من المختصر الذي كنا نقرأ فيه، فهو وإن كان في واقع الأمر من قبيل الاستطراد، لأنه يكفي أن يبين أن هذه الأمة مما أشبهت به الأمم السابقة التفرق والاختلاف، ولكن هذا التفصيل في هذا التفرق وأنواع التفرق وأسبابه مفيد للغاية. نعم. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة، كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الاختلاف صراحة ويحذرهم منه ويذكر لهم مغبته، وهو الذي أخبر أن هذا الخلاف سيقع قطعا لا محالة، لكن لا بد من التحذير منه لينجو من كتب الله عز وجل له النجاة، ويكون ذلك سببا لتبصيرته وفكاكه من هذا المحذور. هذا أمر لا بد منه، والعلم كما سبق ينبغي أن يكون ظاهرا ويعرف الناس الحق وإن خالفه من خالفه، فإذا ترك ذلك مات الحق، وإن درس وشب الصغير وشاب الكبير على الباطل وظنوا أنه هو الحق. خلاص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله تعالى عنهما: أدرك هذه الأمة لا تختلف بالكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا المثال الآن في اختلاف مذموم، وحقيقة هذا الاختلاف المذموم في هذا المثال هو أن كل طائفة من الطائفتين أو كل واحد من المختلفين جحد ما عند الآخر من الحق، يعني عنده حق، القراءة التي قرأ بها حق، وجحد القراءة الأخرى وهي حق، فكان ذلك من الاختلاف والتفرق المذموم. ثم سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من الاختلاف الواقع في هذه الأمة الذي ذمه الله في القرآن أن مبناه على هذا، اختلاف بين هذه الأمة أن مبناه على هذا. وكما قلت لكم من قبل الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة لا سيما في هذه الأيام إنما مبناه غالبا الخلاف الذي أنشأ التفرق وفساد القلوب أنشأ إما على الجهل وإما على البغي، لا يكاد يخرج عن هذا إطلاقا. إما أن يكون الرجل جاهلا يجعل من الحبة قبة ويجعل من الأمور التي لا توجب الافتراق يجعلها محلا للمفاصلة والتحذير والمنابذة والحرب والعداوة بجهله، وإما أن يكون ظالما يعلم ولكن يفعل ذلك عدوانا وظلما إما حسدا أو لغير ذلك من المعاني الفاسدة فيحصل البغي والعدوان على الناس وظلمهم وبخس حقوقهم، هذا أمر من شأه من أحد هذين الأمرين. وإلا فأهل السنة لم يختلفوا قط في التاريخ اختلافا يوجب منابذة أبدا ولا يعرف ذلك عنهم، إنما قد يقع ذلك بين الجهلة وقد يقع بين بعض الناس أشياء بسبب الحسد أو غير ذلك من الأغراض الفاسدة. أما اختلاف في الدين فلم يوجد عند أهل السنة اختلاف ينتج عنه التفرق والتناحر والمنابذة أبدا. فأفاد ذلك بشيئين، أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة، يعني هنا ممكن تضع عنوان عند قوله واعلم أن أكثر الاختلاف، عنوان منشأ كثير من الاختلاف الذي يورث الأهواء، منشأ كثير من الاختلاف الذي يورث الأهواء في هذه الأمة، هذا عنوان. وهذه قضية مهمة لو أنكم تضبطونها، بعض الكلام المهم اللي يذكره شيخ الإسلام جيد لو أنه يردد يقرأه الإنسان كم مرة، أو أنه يكتب هنا مثلا في باطن الغلاف من ضمن الفوائد التي يحتاج الإنسان يستحضرها دائما. فهذا عنوان بدأ يتكلم عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استطرادا في الكلام على مشابهتهم في الاختلاف والتفرق. واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه مخطئا في نفي حرف غيره. فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان. ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان. نعم، الآن هذا يمكن أن يجعل له عنوان، نعم، وهو أقسام الاختلاف من حيث الذم للطائفتين المختلفتين أو أحدهما. يعني شيخ الإسلام هنا يريد أن يقول بأن الاختلاف الذي ذمه الله عز وجل من هذه الحيثية على نوعين: نوع يذم به الجميع كل المختلفين ذمهم، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، نعم، وإن الذين فرقوا دينهم افترقت هذه الأمة إلى 73، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، فهذا ذم للمختلفين. وقد يكون الذم لواحد منهما من الطائفتين دون الأخرى، فهو من هذه الحيثية من جهة الذم والمدح أو الذم وعدمه ينقسم إلى قسمين: خلاف يذم به الجميع، وخلاف هذا كله في الخلاف المذموم، وإلا في الخلاف غير المذموم الذي يكون منشأه الاجتهاد والنظر المعتبر لا يلحق الذم المختلفين، يعني الخلاف في مسائل الفروع، قضايا الاجتهادية، حتى من المسائل العلمية، فإن هذا الخلاف الذي يكون له أسبابه المعتبرة يكون في من حيث هو يكون مذموما، لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولكن يقال إن ذم الخلاف أو الاختلاف لا يعني ذم المختلفين، وهذا ما يسمى بالاختلاف المعتبر أو الذي له أسبابه التي تبرره أو الاختلاف المحمود. وهذا الذي ورد عن بعض أهل العلم أنه رحمة، والواقع أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والأدلة على ذلك كثيرة. لكن هذا الخلاف على قسمين: خلاف يورث التفرق في الدين فهذا خلاف أهل الأهواء، والقسم الأول هو الذي يسميه بعضهم بالخلاف المحمود، وهو الخلاف الذي لا يورث الأهواء، وهذا الخلاف الذي بين أهل السنة الذي لا يورث التفرق في الدين، الذي لا يورث التفرق في الدين فهو ليس بخلاف أهل الأهواء، مثل خلافهم في المسائل الفقهية وغير ذلك. فالخلاف من هذه الحيثية، هذا النوع من الخلاف مذموم، الخلاف شر حتى في الفقه، ولكن هذا النوع من الخلاف ذمه لا يعني ذم المختلفين. فالشافعي وأحمد ومالك وسفيان وغير هؤلاء رحمهم الله ورضي عنهم، هؤلاء لا يلحقهم ذم، لأن اختلافهم الذي وقع كان بسبب النظر في أمور معتبرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع المنام، وكذلك ذكرها الدهلوي في حجة الله البالغة، وهو أيضا مطبوع في رسالة مستقلة اسمها الإنصاف، وكذلك البطليوسي في كتابه الإنصاف لمعرفة الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين، وهو كتاب جيد. وغير هؤلاء ممن كتب في أسباب الاختلاف كالشاطبي، وهذا الاختلاف هو الذي يقال فيه منه ما هو اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم على الاختلاف بالتفسير وأسباب الاختلاف، وسبق الكلام عليه في شرح مقدمة أصول التفسير، وأطال الشاطبي رحمه الله في ذكر أنواع اختلاف التنوع. فعلى كل حال هذا كله في الخلاف السائغ أو الخلاف المعتبر. وأما من قال من العلماء بأنه رحمة فقد جاءت هذه العبارة عن أو ما يشبهها عن عمر بن عبد العزيز كقوله ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه يرى أن اختلافهم توسعة. فهذا وكذلك ما جاء عن ابن سيرين وغيره. فالمقصود بهذا الاختلاف بهذه العبارات أن الاختلاف أورثهم توسعة بحيث ساغ لمن بعدهم أن يجتهد وتفترق أقوالهم في اجتهاداتهم ولا يلحقهم ذم لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا ووقع بينهم تفاوت في اجتهاداتهم فصار ذلك سائغا لمن بعدهم. وكذلك أيضا الناس حينما يستفتون العلماء والعلماء تختلف أنظارهم في مسألة من المسائل فهذا يعمل بقول هذا العالم دون أن يكون متبعا للهوى وهذا يعمل بقول الآخر فيحصل بذلك من المصالح أشياء كثيرة في الأمور التي مبناها على الاجتهاد. وأمثلة هذا كثيرة جدا مثل الخروج الآن في القنوات الفضائية خروج طلبة العلم والمشايخ هل يخرجون أو لا؟ من الناس من يقول لا يخرجون لأمور كثيرة ومنهم من يقول يخرجون فهذا اجتهاد. فمن اجتهد وأداه اجتهاده إلى هذا المعنى فإن الله ينفع بهذا الاجتهاد وإن كنت تخالف ذلك ينفع به فيستفيد أقوام ويوجد لهم بدائل عن المضللين الذين يخرجون لهم في هذه القنوات ويسمعون كلمة الحق وينتفعون بها بناء على هذا الاجتهاد. وآخر لا يرى ذلك فلا يخرج وتأتي العافية. نعم. وهكذا في الاجتهاد في كثير من المسائل يحصل بها نفع من جهات مثل دخول البرلمان. دخول البرلمان أمر ينافي التوحيد في ظني، لكن الذين يجتهدون ويستفتون ويوجد من يفتيهم بهذا وهم علماء يفتون بجواز ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين في نظرهم، فمثل هذا ينفع الله عز وجل بهم إذا دخلوا بهذا الاجتهاد وهذا النظر ويكون ذلك سببا لدفع كثير من الشر فلا ينفرد أهل الشر بهذا البرلمان. نعم، ينفع الله باجتهادهم. والذين لا يرون هذا لا يجوز لهم الدخول فيه، وإن دخلوا فيه قدح في توحيدهم لأنهم يعرفون من لوازم ذلك ما يوجب هذا المعنى. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة مما يخوض فيه الناس اليوم ويختلفون عليه، ولربما تعصب كل إنسان لرأيه. العمليات الانتحارية هذه ما حكمها؟ أنا أعتقد أن ذلك لا يجوز وأنه انتحار، والإنسان لا يملك نفسه حتى يقتلها، لكن الذي يفتي بالجواز بناء على أدلة ونظر فمثل هذا نوع من الاجتهاد. والذي يرى أنه لا يجوز لا يفتي بهذا، ولو فعله يعد قاتلا لنفسه، لكن هذا الذي مشى على فتوى وبنى عليها وقدم نفسه رخيصة في سبيل تحصيل ما يرجوه من الأجر والنكاية في العدو، ماذا يقال فيه؟ هل يقال منتحر في النار عند المخالف؟ الجواب لا. قال هذا فعل ما يجب عليه، استفتى وهذا هو الواجب، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ففعل ما أمر الله عز وجل به من الاستفتاء، ولا داعي للتناحر والاختلاف الذي يتعصب فيه كل إنسان لرأيه واجتهاده. فمثل هذه الاختلافات يحصل بها أشياء ينفع الله عز وجل بها في بعض الأبواب والجوانب بناء على هذه الاجتهادات، لكن الاختلاف المذموم هو الذي يوجب التفرق في الدين، وهذا هو خلاف الأهواء أهل الأهواء. ولذلك يقال الخلاف خلاف سائغ، وهو الخلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أهل السنة في الفروع ونحوها. حتى بعض المسائل العلمية الذي لا يوجب التفرق في الدين، وخلاف غير سائغ وهو خلاف أهل الأهواء. خلاف أهل الأهواء خلاف غير سائغ قطعا، وهو الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يذم الله عز وجل به إحدى الطائفتين.